أمين الجام من أمين آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن بأهل تربة بشار والفتيه المشهار وبالعلو الأبرار يا صمد يا معطي بالعطالة تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفضل